الله هذا غريب. اسمعوا، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: حفظكم الله ورعاكم، أحيانا أقود السيارة لمسافات بعيدة، وأحيانا تكون في الليل ويكون لي موعد أو عمل أقضيه هناك، فيأخذني أحيانا النعاس فأشغل الموسيقى بين قوسين، لا تعجلوا عليه، الأغاني، مع العلم أني لا أسمع إلا الأغاني القديمة جدا، وما رأيكم في ذلك؟ أقول: يا أخي السائل، من الله علينا وعليك بالهداية والثبات على الحق والهدى، لا يجوز لك ذلك، لا أغاني جديدة ولا أغاني قديمة، فما دامت الأغاني هي هي كما يقال، الموسيقى موجودة، هذا حرام، سواء كانت قديمة كأغاني زرياب أو كانت جديدة متوسطة كأغاني يعني من يسمونهم بالفنانين اليوم ولا نريد أن نسميهم، أو كانت معاصرة الآن التي يسمونها بالأسماء الجديدة العصرية، سواء الموسيقى الصاخبة أو دون ذلك، ولا أريد أن أسمي أسماءها. على كل حال أيها الأخ السائل، الذي أنصحك به أن تفتح إذاعة فيها قرآن، وإذا لم تكن عندك إذاعة فتفتح الأشرطة التي فيها القرآن، وتفتح الأشرطة التي فيها قراءة المنظومات الجميلة التي تطرد عنك النوم وتذكرك بالله جل وعلا، كالمنظومات الزهدية والوعظية، اقرأ اسمع مثل هذه، وإلا فأنت ما أنت مكلف تمشي وأنت تنعس، تعرض نفسك للخطر، نم وبعد ذلك واصل. على كل حال لا يجوز لك هذا الفعل، أغاني قديمة ولا أغاني جديدة.